هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر، يعني في عام خيبر الذي حصلت فيه الغزوة، وهي في السنة 6 أو 7، قلادة، والقلادة هي ما يلف حول العنق سمى قلادة، وأما الذي يلف حول المعصم فيسمى سوار، والقلادة ما يلف حول العنق، باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، يعني فيها جنسين ذهب وخرز من غير الذهب، ففصلتها يعني فرقتها، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة، وهي قضية بيع الذهب بالذهب، وذكرنا هذه المسألة فيما سبق، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب تفاضلا أو مفاضلة، فلا يجوز أن يباع الذهب بالذهب تفاضلا. ذكرنا لكم الأجناس الربوية، فبيع الذهب بالذهب حتى يكون صحيحا لا بد فيه من شرطين: التماثل والتقابض. فإذا وجد في أحد البيعتين أو في أحد الذهب إذا وجد في الآخر زيادة عليه مثل الخرز كما في هذا الحديث، فهل يجوز شراؤه بهذه الصورة، بمعنى مثل ما جاء في هذا الحديث، أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة الخلاف فيها طويل، والقول الراجح بأنه لا يجوز حتى تفصل، هذا هو القول الراجح. فمن أراد أن يشتري ذهبا بذهب فيه خرز أو فيه أحجار كريمة مثلا، أو في شيء من هذه الأشياء التي تضاف مثل بعض الفصوص من الخرز وغيرها، فحتى يكون البيع صحيحا لا بد من فصلها. لماذا؟ لأن وجود مثل هذا الخرز يقضي على شرط من شروط صحة بيع الذهب بالذهب، وهو التماثل، وهذا هو القول الراجح، من أهل العلم من ذهب إلى جواز بيع مثل هذا بشرط واحد، وهو أن يكون الذهب الذي في مقابل هذه القلادة أكثر من الذهب الذي في هذه القلادة، أما إذا كان مساويا له أو أقل فإنه لا يجوز. ولذلك قالوا: إذا كانت هناك قلادة باثني عشر درهما وفيها خرز، فيجوز أن يشتريها بثلاث عشرة درهم بخرزها. قالوا لأن الزيادة هذه في مقابل ماذا؟ الخرز، في مقابل الخرز. أما إذا كان مثلها فإن هذا لا يجوز، لأنه يقضي على شرط التماثل أو أقل منها، أو أقل منها. وهذا قول عليه أئمة، عليه أئمة. وهناك أقوال أخرى صحيح بأنه لا يجوز الشراء بمثل هذه الصورة، وذلك للجهالة بالتماثل، الجهالة بالتماثل حتى تفصل، يعني يفصل الخرز عن الذهب. وعندنا مسألة سئلنا عنها أيضا في المجلس السابق، ما يتعلق بالزيادة لأجل المصنعية، وهذا كثيرا ما يحصل الآن، وهو أن يأتي شخص فيأتي بذهب غير مشغول، مثل سبيكة ذهبية، فيعطيها للصائغ وعفوا أو يشتري في مقابلها ذهب بوزنها، والصائغ هنا يأخذ زيادة على ذلك في مقابل المصنعية، في مقابل المصنعية. والزيادة هنا إما أن تكون من جنس الذهب أو أن تكون مالا. أما إذا كانت من جنس الذهب، يعني في مقابل الذهب، فهذا ربا، هذا ربا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. ولذلك مثلا لو جاءت امرأة أو جاء رجل عنده سبيكة ذهبية تزن مثلا 1000 جرام، ثم أراد أن يشتري ذهبا مشغولا، فيشتري هذا الذهب بوزن 900 جرام، والزيادة هذه التي أخذها الصائغ في مقابل ماذا؟ المصنعية. فإن هذا لا يجوز في قول جماهير أهل العلم، رخص في ذلك بعض العلماء كأبي العباس وغيره رحمه الله تعالى، وقالوا هذا في مقابل المصنعية، في مقابل الشغل، فكأنه عقد آخر. أما إذا كان الثمن المصنعية هو دفع نقد أو مال، فهذا لا بأس به، فلأن البيع هنا توفر فيه الشرطان، وهو التماثل والتقابض، 1000 جرام ب1000 جرام، فأعطاه زيادة للمصنعية أو للشغل، هذا مسألة منفكة منفصلة عن هذا، لذلك لا بأس بهذه الزيادة. عندنا مسألة أخرى ما يتعلق بما يسمى عند الفقهاء بمد عجوة، مد عجوة، سبق أن ذكرناها في درس الزاد، مد عجوة. ومد عجوة صورتها أن يبيع ربويا بجنسه ويضع درهما مع هذا المد مثلا، والبائع أيضا أو المشتري يضع مدا، عفوا، درهما مع هذا المد، مد عجوة. المد طبعا ملء كفي الرجل المعتدل، أو نقول كيلو مثلا. فعندنا الرز أحد الأصناف الربوية قياسا على البر، فالرز مثلا لو أن رجلا أراد أن يشتري رز جيد برز رديء، ما هي الشروط حتى يكون صحيحا؟ التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فقد يقوم بعضهم بحيلة، وهي أن يضع درهما مع هذا الرز، فيشتري كيلو، أو يبيع كيلو بكيلوين مع وضع درهم، مع وضع درهم هذا، أو ما يضع مثلا ربوي آخر أو جنس آخر، حتى يتحايل على قضية ماذا؟ قضية حتى لا يكون هناك ربا، حتى لا يكون هناك ربا. وهذه أيضا صورة محرمة ولا تجوز، صورة محرمة ولا تجوز. خلونا في الذهب مثلا، ذهب قديم بذهب جديد، أحد يرضى يبيع ذهب قديم بذهب جديد متماثل؟ ما أحد يرضى. فيذهب مثلا البائع أو يذهب المشتري مثلا، فيضع مع الذهب، يضع معه فضة مثلا، أو يضع معه تمر أو يضع معه رز مثلا ويبيع بهذه الطريق، هل هذا جائز أم لا؟ هذه الصورة التي يذكرها العلماء، هذه الصورة التي يذكرها العلماء. أما إذا كان الربوي تابع وليس أصل فقالوا يجوز بمثل هذه الحالة، إذا كان الربوي تابع وليس أصل في البيع، مثلا اللبن أحد الأجناس الربوية ولا لا؟ نعم، فيه مطعوم وأيضا موزون يوزن ومطعوم، فلو أن رجلا باع شاة فيها لبن بشاة أيضا فيها لبن، اللبن في الشاتين مجهول ولا معلوم؟ مجهول. فالجهل عندنا بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا كان الغرض بيع الشات، بيع ذات الشات، فإن في مثل هذه المسألة يجوز حتى لو كان هناك جهالة في مسألة اللبن، حتى لو كان هناك جهالة في مسألة اللبن. والحل لمثل هذه القضايا التي ذكرناها قبل قليل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا، تمرا جيدا. أنبه على جوابي على سؤال، وأشكر الأخ جزاه الله خير، ما أدري موجود ولا لا، لتبعني بعد الدرس الله يحفظه. أخطأت في الجواب، في جواب توهمت أنا صراحة، فانتبهوا للجواب في المجلس السابق، أخطأت فيه أنا فيما يتعلق بقضية الصرف وأضرب عليه يعني، فأحببت أن أنبه عليه وأذكر أيضا بعض المسائل التي يحتاجها الناس. السؤال الذي عرضه الشيخ خالد قضية صرف العملة الواحدة بنفس العملة من دون تقابض، أظن هذا السؤال. فأنا توهمت مسألة بقاء شيء من ثمن السلعة بالنسبة لصرف مبلغ بعملة واحدة، فإنه لا بد فيه من شرط التقابض، لا بد من التقابض والتماثل. يعني مثلا أظن السؤال جاء 500 درهم يصرفه بدراهم، 10 دراهم ولا 5 دراهم ولا دراهم عادية، لا بد فيه من التماثل والتقابض. التماثل 500 درهم، 500 درهم يسمون الفكة، ولا بد أيضا من التقابض. أنا أخطأت في جوابي لأني ذهبت إلى مسألة أخرى، فتنبهوا لهذا. واضح هذه؟ الصورة الثانية والتي انتشرت عند أغلب الناس وسئل عنها الكثير ما يتعلق بشراء الشخص سلعة ثم يبقى شيء من الثمن، فيقول البائع: ما عندي شيء الآن، ائتني بعد ساعة، ائتني من الغد، ائتني كذا. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا أيضا نوع من أنواع الصرف، والذي يظهر بأن هذه ليست صورة صرف وإنما هذه صورة أمانة، بقي مبلغ من المال يعتبر أمانة عند البائع. وهذا كثير أيضا، هذا كثير الآن يذهب إلى المتجر فيشتري شيء، فالبائع لا يجد إلا مثلا جزء من المبلغ يرد له، مثلا اشترى عصير، اشترى لبن، أعطاه 500 رجع له 200، قال له باقي لك مثلا 250 مثلا، الآن ما عندي، ممكن تأتيني من الغد أو في الليل أو أسجلها مثلا عندي. هذه مسألة من أهل العلم أن أفتى بعدم جوازها لأنها من جملة الصرف، والواقع بأنها هذه أمانة، بقاء المبلغ عند أمانة، وذلك للحاجة، ذلك للحاجة. الأمر الآخر ما يتعلق أيضا بنوع من أنواع أو مثل هذه الحالة، بعض الناس لما يأتي ليصرف، عفوا الصورة الأولى، يعني أنا أريد أن أوجد حل للصورة الأولى، أن بعض الناس يقول لك: أنا ما عندي قدرة أني أنتظر أو عندي شيء، أو مثلا مسألة الصورة الأولى اللي هي المحرمة، يعني مثلا جاء يصرف مبلغ 500 درهم، أراد أن يصرف مبلغ 500 درهم، فما عند البائع إلا 450، قال بقي 50 تعال لي من الليل أو بكرة، نقول هذا حرام لأن هذا نوع من أنواع الصرف لا بد فيه من التقابض. لكن ممكن هناك حيلة شرعية، وهو أن يشتري جزءا من البضاعة مثلا يشتري بعشر دراهم مثلا مثلا ويأخذ الباقي يأخذ الباقي، فالباقي هذا على الصورة الثانية اللي ذكرتها ممكن أنه إيش تؤجل من باب الأمانة، باب الأمانة. عندنا صورة أخرى من باب الصرف ما يتعلق بصرف الأوراق النقدية بالدراهم المعدنية، وهذا حقيقة يحصل كثير. فمن الناس من يتاجر بهذا، يعني يبيع العشرة دراهم الورق بتسع دراهم معدنية، هذه تجارة. ومن الناس من يضطر إلى الدراهم المعدنية يحتاجها، مثل مواقف السيارات أحيانا، أحيانا الشخص ما عنده دراهم، عنده ورق، ما عنده دراهم معدنية، عنده ورق، فيحاول أن يبحث عن دراهم ما يجد، فيجد شخص مثلا يقول له هذه عشر دراهم، فيقول له أنا ما عندي الخمس دراهم أو ما عندي السبع دراهم، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والراجح بأنه يجوز، الراجح جواز ذلك، وهذه ليست من الربا، لا تدخل في مسألة الربا، فإن المعدن هذا أقيم مقام الورق ولا يأخذ نفس الورق، بدليل أنه لو عطل أصبح معدن من المعادن، ممكن يباع كحديد أو يباع كنحاس أو يباع كأي نوع من هذه الأنواع. من أهل العلم من يمنع ذلك ويرى بأن هذا مما يدخله الربا، وأغلب مشايخنا على جواز مثل هذه المسألة. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. بعده قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر. لا، قبل عبد الله بن عمر عليه السلام أمره أن يجهز جيشا، لأن الحديث الثاني مناسب للحديث الذي قبله. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، الحديث الأول حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. عندنا الآن حديث سمرة فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ما معنى نسيئة؟ إلى أجل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص جواز بيع البعير بالبعيرين، جواز بيع البعير بالبعيرين. الحديث الأول حديث مشكل عند أهل العلم، حديث مشكل عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، وذلك لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة، والحسن مدلس، وليس معنى مدلس أن حديثه مردود بالجملة، لا، ولكن حديثه عن سمرة يذهب بعض العلماء إلى أنه يدلس، ولذلك عنعن هنا، عنعن فرد حديث. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين هذا الحديث وأن له شواهد، وأن له شواهد، ولذلك صورة هذه المسألة فيما يظهر من ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. صورة المسألة نهى أن يبيع الرجل الحيوان بالحيوان إلى أجل، فدل هذا ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أن الحيوان أحد الأصناف الربوية. أحسنت، أحد الأصناف الربوية، والأصناف الربوية إذا كانت من جنس واحد حتى يكون البيع صحيحا لا بد فيها من شرطين: التماثل والتقابض. وهنا انتفى التماثل وانتفى التقابض، فحيوان في مقابل حيوان لا يمكن أبدا أن يضبط التماثل، والتقابض أيضا منتفي هنا لكونه باع نسيئة. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحديث ضعيف فردوا هذا الحديث ولم يعملوا به، ومن أهل العلم من ذهب في الجواب على هذا الحديث ذهبوا مذاهب شتى. أولها النسخ. لماذا؟ قالوا بأن حديث سمرة ابن جندب ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وناسخ أيضا لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا. أيهما أكبر، الرباعي ولا البكر؟ الرباعي أكبر، يعني الجمل الرباعي أكبر من البكر أو البكرة. فقالوا بأن هذا ناسخ لهذه الأحاديث، والنسخ طبعا دون القول به مفاوز ليست بهذه السهولة. ومن العلماء من عكس، قالوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الناسخ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا القول ضعيف. القول الثاني ذهبوا إلى الترجيح، والترجيح طبعا لا بد أن يمر بمسألة يعني النسخ، فقالوا بأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرجح من حديث من؟ حديث سمرة بن جندب، وذلك لأن حديث سمرة ضعيف، وعندنا ضمن قواعد الترجيح في مسألة التعارض ضمن قواعد الترجيح النظر إلى الإسناد، فقالوا إسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا قالوا أرجح. القول الثالث قالوا ماذا؟ بالجمع. الجمع طبعا هذه الأقوال كلها على اعتبار أن الحديث صحيح، على اعتبار أن الحديث صحيح. الجمع قالوا ما معنى الجمع؟ قالوا الجمع بأن يكون الحديث سمرة بن جندب المقصود به بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من كلا الطرفين، من كلا الطرفين، يعني رجل قال أنا عندي ناقة، وين الناقة؟ قال موجودة، أبيعك إياها بالناقة التي عندك نسيئة، فهو يبيع نسيئة والآخر يشتري نسيئة أو يتبايعان نسيئة. وهذا الذي وجهه الشافعي رحمة الله عليه، وجه هذا الحديث قال معناه على فرض صحته، معناه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من كلا الطرفين، كل واحد يبيع حيوان بحيوان نسيئة، يبيع حيوان بحيوان نسيئة. أما بيع حيوان بحيوان متفاضلا حاضرا فقالوا بأنه جائز، أو بيع حيوان حاضر بحيوان نسيئة فإنه جائز. لماذا؟ لأن الحيوان ليس من الأصناف الربوية، ليس من الأصناف الربوية. ولذلك الآن لو جاء شخص، خلونا نكون واقعيين، باع سيارة نسيئة بسيارة نسيئة، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ ها؟ أولا النسيئة بالطرفين. إيش؟ النسيئة. إيه النسيئة، بيع دين بدين، سيأتي معنا بيع دين بدين. والثاني عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم، فهو يقول أنا أبيعك سيارتي الغائبة عني بسيارتك الغائبة عنك، فالسيارات قد تتلف، ولذلك هنا في مثل هذه الحالة يكون عدم القدرة أيضا على التسليم. والصحيح بأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، يجوز أن يبيع الإنسان بعير ببعيرين، ويجوز أن يبيع بقرة ببقرتين أو بثلاث أو بأربع، فإن الحيوان ليس من الأجناس الربا. الحيوان لاحظ أن سيأتي معنا بيع اللحم باللحم أو بيع اللحم بالحيوان، هذا غير. اللحم من الأجناس الربوية ولا لا؟ نعم. لماذا؟ يوزن، يوزن ومطعوم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. نعم. وعن ابي عمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى الدين. الشاهد من الحديث بيع العينة وبيع العينة صورته أن يشتري الإنسان السلعة إلى أجل ثم يبيعها على من باعها عليه بنقد هذه صورة العينة واضح؟ رجل الآن جاء عندك وقال أريد أن أشتري منك هذه السيارة إلى أجل بكم؟ قلت له ب100,000 على أن تدفع لي شهريا قسطا شهريا مثلا المبلغ الفلان فاشتراها منك بأجل ب100,000 ثم قام فباعها عليك بنقد ب70,000 أو ب80,000 فهذا هو بيع العينة وهي صورة من صور الربا لأنه تحايل على الربا بهذه الطريقة وجماهير أهل العلم على حرمة بيع العينة قالوا بأن بيع العينة محرم وذلك لأنه تحايل على الربا والحديث صححه جمع من أهل العلم. خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه فذهب إلى جواز بيع العينة قال لأن الحديث لا يصح عنده استدل بقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال هذه من جملة العقود التي يجب الوفاء بها ما دام أنه اشترط كان الشرط واضحا. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من حرمة بيع العينة وأنه صورة من صور التحايل على الربا وهو وسيلة من الوسائل والوسائل تأخذ أحكام المقاصد وأيضا تشيع الأنانية بين الناس والذاتية وأيضا ينتشر الحرام بمثل هذه الطريقة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع والمقصود ليس الرضا بالزرع عدم احتراف الزراعة لا وإنما المقصود فيه ما بعده وتركتم الجهاد يعني مثلا أشغلتكم الدنيا عبر هنا بالزرع وإلا يريد التجارة يريد مثلا أشياء أخرى لكنه تعبير بالزرع أراد الانشغال بالدنيا عن أمور الدين بدليل أنه قال في آخر الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. طبعا عندنا مسائل حول العينة من جملة ذلك مسألة المرابحة ومسألة التورق المرابحة هي مأخوذة من الربح وصورة المرابحة أن يحتاج الإنسان إلى سلعة من السلع مثلا فيأتي إلى تاجر أو يأتي إلى مصرف أو يأتي إلى جهة فيطلب منها هذا الشيء فيبيعونه بأجل يعني مثلا عنده بيت الآن يريد أن يبني أو يكمل البيت فيذهب إلى شركة مثلا يطلب منهم تمويل في البناء مثلا يمولون له البناء أو مثلا يعني يبيعون شيء إلى أجل هذه صورة المرابحة باختصار وهي جائزة بشرط أن يكون البائع قد ملك السلعة ملكا تاما وضابط الملك التام أن يضمن البائع العين قبل قبض المشتري له هذه صورة الملك التام الحقيقي يعني الآن مثلا في السيارات أغلب الناس الآن شغلهم في السيارات يريد سيارة فيذهب ليشتريها مرابحة فيذهب إلى الجهة البائعة فيقول والله أنا أريد السيارة هذه ولكن ما عندي قيمتها نقد أنا أشتريها بأجل فيجوز شراؤها بأجل بشرط أن يكون البائع قد ملك هذه العين ملكا تاما هل هناك ملك ناقص؟ نعم. الجواب نعم، الجواب نعم. مثلا يقول له طيب الآن قام البائع، السلعة ليست موجودة عنده، فاشتراها من الوكالة، اشتراها من جهة، فقال له الآن مثلا السيارة الآن دخلت رسميا في ملك البائع لكن ليست عنده ولم يقبضها، فهل يجوز له أن يبيعها؟ لا يجوز. ها؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لم يملكها، لا بد من قبضها. وقلنا لكم بأن القبض ضابطه أن يكون أن يملك هذه السلعة ملك تام، هي أوراق بس، هذا ما يصلح، لا بد أن تكون عنده. طبعا كل قبض بحسبه مثل ما ذكرنا، لكن هذه الصورة ما ملكها ملك تام وإنما ملك ناقص، ملك ناقص. إلا إذا كان عنده مستودع أدخلها في مستودعه مثلا، يجوز له في مثل هذه الحالة أن يبيعها إياه، لا بد من أن يملكها ملكا تاما، وهذا باتفاق العلماء، بل حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على هذا، على أنه لا بد للبائع إذا أراد أن يبيع سلعة أو شيئا أن يملكه ملكا تاما، ملكا تام. حديث حكيم بن حزام نص في المسألة، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذه صورة المرابحة. التورق مأخوذ من الورق والفضة أو الأوراق، التورق هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية، وهي أن يشتري الإنسان العين لا يريد ذات العين وإنما يريد المال، يريد المال، فهي صورة مرابح لكنه يريد المال لا يريد العين، هذه مسألة التورق، وهي مسألة خلافية من أهل العلم من منعها، وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، ورأى بأنها صورة من صور الربا والتحايل على الربا، تحايل على الربا، ومن أهل العلم من أجازها مطلقا وقال هذه من جملة البيوع التي ليس فيها محذور، فهو لم يبعها على من اشتراها منه، ومن أهل العلم من رخص بمسألة التورق بالشروط، أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما بحيث يتحقق الضمان فيما لو تلفت قبل قبض المشتري، وأن لا يبيعها على من اشتراها منه، قالوا بهذه الصورة يجوز التورق. عموما من أهل العلم من كره بيع التورق، وهذا الذي يظهر، أنه ينبغي أن لا يسعى الإنسان إلى أن لا يذهب إلى يعني التورق إلا في حالة الضرورة والحاجة، فإذا لم يعني كان محتاجا فإما أن يقع في الربا أو يقع في التورق، فالتورق أخف، التورق أخف بالشرطين، الشرط الأول أن يملك البائع السلعة ملك تام وذكرنا لكم الضابط، والثاني أن لا يبيعها عليه إذا أراد المال، لا يبيعها عليه إذا أراد المال، قالوا بهذه أن هذه من جملة العقود. نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث ذكره الحافظ رحمة الله عليه ضمن هذا الباب لكون هذا الحديث جاء التصريح فيه بأن من أخذ شيئا على الشفاعة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هكذا يظهر والله أعلم أن الحافظ إنما ذكر هذا الحديث ضمن يعني أبواب الربا، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ولذلك ضعفه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في إسناده مقال، ومنهم من صححه، ومن المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله عليه فيما أذكر بأنه صحح هذا الحديث. من شفع لأخيه شفاعة، شفع لأخيه، الشفاعة مما هي مشروعة في الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والشفاعة هي التوسط، التوسط لشخص لمصلحة دينية أو دنيوية، هذا المعنى التوسط، أن تشفع لشخص مثلا في أمر ينتفع به، هذه معنى الشفاعة التي جاءت في الكتاب والسنة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا كان معروفا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حينما حصل أمر بين يدي وسلم الصحابة سكتوا، فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شفعتم لو شفعت. ولذلك في قصة عيينة بن حصن كان الحر بن قيس من جلساء عمر، فجاء عيينة بن حصن والحر هذا عمه عيينة، فقال يا ابن أخي اشفع لي عند هذا الأمير، يعني اشفع لي أني أدخل على هذا الأمير، فشفع له. لكن طبعا القصة معروفة كيف أساء الأدب مع عمر. الشفاعة مثلا أن تشفع لشخص مثلا في دخول جامعة أو كلية، مثلا أن تشفع له عند الجهة ذات الاختصاص أن يعين إمام أو مؤذن، أن تشفع له في زواج، تذهب معه تشفع عند قوم تقول أنا أعرف هذا رجل صالح وطيب، هذه شفاعة. أن تشفع له في أن يحط من الدين اللي عليه، عليه دين مثلا، تذهب إلى المقابل له فتقول له يعني أنا أشفع له بأن ماذا، أن تسقط عنه بعض أو تحط عنه بعض الدين، تشفع مثل ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة بريرة، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. الشفاعة طبعا أنواع، منها شفاعة واجبة، شفاعة واجب وهي كل ما فيه نفع للمسلم مما يحتاج إليه أو يضطر إليه، هذه شفاعة واجبة، فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فإذا كان هناك مسألة إن لم تشفع له تضرر المسلم فإنك تأثم بمثل هذا إذا كنت قادرا، إذا كنت قادرا. أما إذا كنت عاجزا أو ليس لك القدرة فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والعلماء يقولون لكل شيء زكاة، فالمال له زكاة والعلم له زكاة والوجاهة لها زكاة، فإذا كنت وجيه مثلا زكاة وجاهتك الشفاعة، أنك تشفع للناس، تشفع للناس. والشفاعة شيء عظيم لأن فيها تفريج كروبات وتيسير على المسلمين. الأمر الثاني الشفاعة في أمر محرم، فإن هذه محرمة ولا تجوز، ومن جملة ذلك الشفاعة في الحدود عندما تصل السلطان يعني الحاكم القاضي، فيحرم على الإنسان أن يشفع في الحد إذا وصل القاضي، لا يجوز ويحرم. أما قبل وصول الأمر عند القاضي يجوز، يعني شخص الآن قذف شخص آخر، قذفه، والآن الرجل المقذوف في إجراءات رفع دعوى عليه، فقام شخص فذهب إلى المقذوف يشفع، قال هذه أول مرة واسمح له وشيء من هذا القبيل، ويعني العفو والصفح وكذا، يجوز هذا؟ يجوز. وصل الأمر عند القاضي فتدخل في الشفاعة يجوز؟ يحرم عند القاضي طبعا، لكن عند المقذوف يجوز أن يقال له اعفو تنازل، لكن أن يذهب عند القاضي أو عند ولي الأمر بعدما وصل الأمر القضية عنده هذا ما يجوز ومحرم، هذا من الشفاعة المحرمة. الشفاعة في أمر من الأمور المحرمة أيضا، هذا كله ما لا يجوز، هذا كله مما هو محرم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. بقيت الشفاعة المباحة العادية هذه التي بين الناس التي ليس فيها ضرر على الآخرين فيما لو إذا لم يشفع. بالنسبة لأخذ الهدية على الشفاعة، أولا الحديث فيه مقال، حديث ضعيف الإسناد كما ذكر الحافظ وغيره، لكن صحح هذا جمع من أهل العلم، فعلى فرض صحة الحديث فهل يجوز أخذ الهدية على الشفاعة؟ هذا فيه تفصيل. الأمر الأول إن كان في أمر واجب فلا يجوز على افتراض صحة الحديث أن يشترط الشخص الهدية على شفاعته أو أن يقبل الهدية من المشفوع له. لماذا؟ لأن الشفاعة في مقابل ماذا؟ الأجر الواجب طبعا في وهي الأجر فيها الأجر والثواب عند الله عز وجل، وهذا أمر ديني قائم على حق المسلم على أخيه المسلم. أما إذا كانت الشفاعة على أما إذا كانت الهدية لشفاعة محرمة فهذا بالإجماع على أنه محرم، فالشفاعة في الأشياء المحرمة محرمة، فكيف بالهدية عليها؟ فلا يجوز، ولذلك تسمى رشوة كما سيأتي معنا، تكون من جنس الرشوة. أما الهدية على الشفاعات المباحة فالأصل فيها ماذا؟ الجواز والحل والإباحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له فادعوا له. ولذلك لو شخص شفع لآخر فالمطلوب أن يكافئه، والمكافأة إما أن تكون بالأمور المادية أو بالقول، مثلا القول جزاك الله خير بارك الله فيك، أو بالأمور المادية بأن يعطيه شيء. ومن ضعف الحديث ذهب إلى أن الهدية على الشفاعة حتى لو كانت واجبة قالوا لا بأس بها، والدليل على ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فكافئوه، وهذه من جملة المكافأة وليس لها علاقة بمسألة الرشوة. مسألة الرشوة عموما ينبغي للإنسان أن يحتاط في مسألة الشفاعة الواجبة وأن لا يأخذ على هذا شيء حتى لا يبطل الأجر وحتى تسلم النية، وأيضا حتى ينتشر الخير بين الناس، لأنه لو أن كل إنسان شفع في مقابل أجر لنسد هذا الباب. نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذنا عبد الله بن عمرو قال وعن عبد الله بن عمرو قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، حديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. قتل الإنسان ما أكفر يعني لعن، ولذلك اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا جاء الوعيد باللعن دل على أن الفعل كبيرة من الكبائر، ولذلك العلماء ضبطوا الكبيرة بأن كل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن، وجاء في عند بعض العلماء أو براءة ليس مني أو ليس منا، هذا كله من ضابط الكبيرة، فدل هذا على أن الرشوة من الكبائر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي، الرشوة هذه من الذنوب الكبيرة من العظائم الخطيرة، ذلك أن الرشوة تعرف بأنها هي دفع المال أو دفع الشيء عموما، مال أو غيره، دفع الشيء أو دفع المال لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا معنى الرشوة، دفع المال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذه الرشوة. والرشوة يعني فسادها عريض وضررها كبير، ولذلك الرشوة هذه قد تؤول إلى قتل الناس، قد تؤول إلى هدم مقاصد الخلق الخمسة التي هي من ضروريات الخلق، هي من ضروريات الخلق. والرشوة قد تغير أيضا الحكم الشرعي، إذا ارتشى القاضي قد يغير الحكم الشرعي، ولذلك جاء اللعن والعياذ بالله في الرشوة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي هو الذي يدفع المال، والمرتشي هو الذي يأخذ. المرتشي هو الذي يأخذ، أن يقوم بعمل معين فيه إبطال لحق معين أو لإحقاق باطل، نسأل الله العافية والسلام. جاء في السنن والرائش بينهما، وهذه اللفظة ضعيفة، الرائش يعني الواسط، والرشوة قد تكون بين الراشي والمرتشي، فليس هناك واسط، ليس هناك واسط. وخطورة الرشوة تكمن في أن الإنسان يتغاضى عن الأشياء المحرمة أو الممنوعة، أو أنه والعياذ بالله يغير الأحكام أو يغير الأشياء. فمن الناس والعياذ بالله مثلا مهندس ارتشى فغض الطرف عن المواصفات الأساس في مسألة البناء مثلا، سواء في الإسمنت أو سواء في مثلا الحديد الذي يوضع في هذا البرج أو هذا المبنى، غض الطرف عن هذا في مقابل مبلغ مالي، فإن هذه البناية قد تقع على رؤوس أصحابها ويكون هناك قتلة، والسبب في ذلك رشوة من شخص لا يخاف الله عز وجل. الرشوة أحيانا لما يكون شخص على الثغور أو على حدود البلاد فيغض الطرف في مقابل مال، ربما تدخل مصائب، تدخل مفجرات، تدخل مخدرات، تدخل محرمات، تدخل أشياء كثيرة. ولذلك لا يقول أحد يعني إيش هالرشوة شيء بسيط، لا، غير لا يمكن أبدا أن تكون الرشوة بسيطة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ما يمكن، ما يمكن. ولذلك تحصل كوارث في حياة الناس، ذهاب أنفس، ذهاب أموال، ظلم قد يحصل على الإنسان بسبب ماذا؟ الرشوة. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وهذه صورة الرشوة باختصار. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. بعد قال وعن سعد بن أبي وقاص قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. بعد قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعلة، والمفاعلة دائما هي اشتراك بين اثنين في كل ما هو في هذا المعنى، في كل ما هو في هذا المعنى، وقد لا يكون هناك اشتراك بين اثنين، وهي مأخوذة من الزبن، والزبن هو الدفع، ولذلك سميت الزبانية زبانية لأنهم يدفعون بعنف وبقوة، بعنف وبقوة. ومعنى المزابنة أن كل واحد من المتبايعين يدفع عن صاحبه، يدفع عن نفسه أمام صاحبه النقص، هكذا يدفع عن نفسه أمام صاحبه النقص، فيقول معي أنا الحق معي وكذا، هذا المعنى. طبعا أن يبيع ثمر حائطه، هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، ابن عمر قال أن يبيع، فسر المزابنة، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن من قوله عليه الصلاة والسلام، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مدرج من كلام ابن عمر، لكن هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن يبيع ثمر حائطه، ما معنى الحائط؟ البستان. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كرما، الكرم ما هو؟ العنب. وهذه اللفظة مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله. هذه معنى المزابنة. المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. أن يبيع ثمر حائطه، يعني الثمر الذي في رؤوس النخل، التمر الذي في رؤوس النخل إن كان نخلا، بتمر كيلا، بتمر كيلا. لماذا؟ أنا أسألكم الآن، لماذا لا يجوز بيع الثمر الذي في رؤوس النخل التمر بالتمر الموجود المجموع؟ لماذا؟ للجهالة. الجهالة، لأنه الآن حتى لو جاء من يخرص فإن التمر الذي في رؤوس النخل ولو خرصه وقال والله هذه 100 كيلو وهذه 100 كيلو، فإنه لا يمكن إيش أن يكون يتماثل، وهما جنس ربوي. وقلنا لكم التمر بالتمر، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. الأمر الثاني أنه لا يحصل هنا تقابض، لا يحصل تقابض، فالتمر الذي في رؤوس النخل لم يحصل فيه تقابض إلا إذا خلى بينه وبين النخل كما سيأتي في باب العراية. هذه مستثنى، العراية مستثنى من المزابنة بشروط 5 أو 6 كما سأذكرها بعد قليل إن يسر الله أو في الدرس القادم. قال وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا. العنب في رؤوس الأشجار، والزبيب أصله ماذا؟ عنب. أصله عنب لكنه يبس، يبس، فلا يجوز أن يبيعه. لماذا؟ للجهالة. وعندنا قاعدة أن الجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا ضابط مهم في هذا في باب الربا، الجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، الزرع مثلا، الحب مثلا، الشعير أو البر مثلا، كذلك هذا كله مما هو من المزابنة، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. العلة ما هي؟ الجهالة. حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت، يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هذا الحديث العظيم يفيد أيضا مسألة وجوب التماثل في الأصناف الربوية. ونحن ذكرنا لكم بأن التمر بأنواعه سواء كان رطبا أو تمرا أو بأي نوع من أنواعه فهو جنس واحد، جنس واحد، فيجب فيه حتى يكون البيع صحيح التماثل والتقابض. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس، هذا ليس سؤال استفهام أو سؤال كشف، وإنما هو سؤال تقرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك، يعرف بأن الرطب إذا يبس ينقص، هذا شيء يدرك، يدركه كل أحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بأن هذا سبب من أسباب المنع، سبب من أسباب المنع. فأحيانا المفتي لما يسأل سؤال يرد السؤال يرد على السائل بسؤال، فيقول له مثلا لو حصل كذا، هو يعلم بأنه إذا حصل كذا يكون المنع. هكذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث ضمن الأحاديث الأخرى في مسألة ماذا؟ مسألة بيع التمر بالتمر لا بد فيه من الشرطين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف الإسناد عند قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث، الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك ضعفه جهابذة أهل العلم، لكن معناه الصحيح بالإجماع، أجمع العلماء على صحة معناه مع اتفاقهم على ضعف إسناده، على ضعف إسناده. وهذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم، فليس كل حديث ضعيف لا يكون معناه صحيحا، ليس كل حديث ضعيف لا يكون معناه صحيح. والمعنى الصحيح يؤخذ من أصول عامة أو قواعد عامة أو من أحاديث أخرى، أو من أحاديث أخرى، مثل قاعدة الربا عندنا معروفة ذكرنا فيما سبق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدين بالدين، الكالة بالكالة يعني الدين بالدين. ومثلا أن يكون على شخص دين، مثلا يكون على شخص دين وعند شخص آخر أيضا دين، فيبيع هذا دين هذا بهذا، دين هذا بهذا. ومما من الصور الموجودة الآن ما يتعلق ببيع بيع المستندات والشيكات، وأيضا الكمبيالات أو المستندات الأذنية هذه، هذا كله مما هو ممنوع، مما هو ممنوع. ويوجد هذا الآن مثلا بعض الناس، بعض الجهات مثلا يكون عنده عفوا دين على شخص وفي كمبيالة، فيذهب ويشتري هذه الكمبيالة إلى أجل، يقول أنا أشتري منك هذه الكمبيالة إلى أجل بسعر أقل حتى يعطيه النقد، هذا أيضا من الربا، هذا من الربا وهو من المحرمات. ولذلك لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. مسألة الحوالة تختلف، يعني بعض الناس قد يخلط بين هذه وبين الحوالة، الحوالة ستأتي معنا، هذه ليست من بيع الدين بالدين، هذه من الإحالة على الدين كما سيأتي، حالة من ذمة إلى ذمة. أما البيع لا، بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. وفي عندنا مسألة أيضا، مسألة ضع وتعجل، هذه ليست لها علاقة بالدين، لأن هناك خلط عند بعض الناس، مثل شخص يطلب شخص آخر دين وحل الوفاء فما عنده شيء، فقال ضع وتعجل، عفوا لم يحل الوفاء، والآن شخص يطلب آخر دينا إلى سنة، في منتصف السنة احتاج هذا الرجل إلى المبلغ، فقال له ضع وتعجل، يعني ضع لي من الدين وأنا أعطيك المبلغ، أنا أعطيك المبلغ. مثل بعض الناس الآن يصير عنده أقساط شهرية، سيارة ولا بيت لمدة 5 سنوات، فيجيه مبلغ مالي، فيروح للبائع يقول له ما رأيك أعطيك الآن قبل الحول بسنة أو سنتين، أعطيك سددك الباقي بشرط أنك تضع لي، بشرط أنك تضع لي. وهذه تسمى مسألة ضع وتعجل. طيب عندنا مدام أخذنا المزابنة، خلونا نأخذ مسألة العراية، باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار، نأخذها ولا نأخذ أسئلتكم يا شيخ يحيى؟ وقف ولا يلا خلاص، خلونا مدام الأسئلة كثيرة ولا. طيب كان بودها العراية لأن مع المزابنة، لكن فيها شروط. ها طيب، صورة العراية، صورة العراية نفس صورة المزابنة، صورة العراية نفس صورة المزابنة، لكن فيها شروط، فيها شروط. شخص عنده تمر من العام الماضي، وهذا الشخص يتفكه يريد أن يأكل رطب، يريد أن يأكل رطب وليس تمر يابس أو تمر قديم، فيأتي إلى شخص آخر فيقول له مثلا بعني التمر الذي في رؤوس الرطب الذي في رؤوس النخل بالتمر الذي عندي، كم عندك؟ عندي مثلا 100 صاع، واللي فوق يأتون بالخارص فيقول هذا 100 صاع. الخارص، الخرص هو التخمين أصلا، الخرص هو التخمين، والخرص يعني يقوم مقام غلبة الظن، ولذلك في أناس متخصصين في قضية الخرص، يعرف عنده خبرة في مثل هذه الأشياء. فهذه هي صورة المزابنة اللي ذكرناها، لكن لا بد فيها من شروط. في الغالب أن المزابنة أصلا هو لا يريد أن يتذكه، يريد أن يتاجر، فعندنا شروط. أولا أن لا يكون عند المشتري النقد، ما عنده نقد حتى يشتري مثلا تمر، عنده تمر فقط ولا عنده نقد ليشتري، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في حدود 5 أوسق، فلا يجوز الزيادة، وسأتكلم على رواية الشك التي جاءت في الحديث. 5 أوسق كم؟ 60 صاعا، 60 في 5 60 صاعا، 60 في 5 300. إذا قلنا بأن الصاع 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، لأهل بعض العلماء يقولون 300 صاع، وبعضهم يقول 360 صاع، عفوا 360 كيلو، 360 كيلو. الأمر الثالث، الشرط الثالث طبعا ذكرنا أن يكون خمسة أوسق فأقل، زيادة لا للنص. الشرط الثالث أن يكون الرابع للثالث الثالث أن يكون محتاجا إلى الرطب، يعني ما عنده نقد أن يكون خمسة أوسق، أن يكون محتاج إلى الرطب عنده وعند أسرته وعياله أو عائلته، يعني يحتاجون إلى الرطب. الشرط الرابع أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لأنه إذا كان في الأرض وصار مبايعا مثل ما جاء في حديث سعد بن وقاص لا بد إيش من التماثل والتقابض، لكن الذي في رؤوس النخل قد يكون فيه زيادة وقد يكون فيه نقص، لكن الخرص قام مقام اليقين في التماثل. الشرط الخامس أن يكون نعم أن يأكله المشتري رطبا، فإذا أكله تمرا يعني تركه فترة من الزمن لا يجوز، هذا محرم صار مزابنة، أصبح مزابنة، هذا الفرق. إلا لعذر، إلا لعذر اشتراه ليأكله رطب، جاء سفر فجأة، سافر فجأة من دون اختياره، يعني في هذه الحالة يكون ماذا؟ معذور. وسنأتي إن شاء الله هذه صورتها يعني مثل ما طلب طه قلنا صورتها باختصار. أي شرط يعني يتأخر يتخلف تصبح المسألة ماذا؟ مزابنة منهي عنها، تصبح المسألة مزابنة منهي عنها. إن شاء الله في المجلس القادم نزيدها توضيح حول الله. وهذا طبعا من محاسن الشريعة، لأن ما كل أحد عنده نقود يشتري، وأيضا بعض أصحاب الشجر يحتاج إلى التمر حتى لو كان يابس، يحتاج إلى التمر حتى لو كان يابس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم بيع العملة القديمة بقيمتها الأثرية؟ بقيمتها الأثرية. نعم. الحمد لله. قصده ما حكم بيع العملة الجديدة بقيمتها القديمة كذا أو الأثرية؟ الأثرية إيه؟ تباع بأعلى من قيمتها. أي عموما هذه المسألة أيضا تدخل ضمن مسائل الربا، إلا إذا كانت القيمة الأثرية هذه أصبح انتزع منها ثمنيتها، يعني كونها نقد فأصبحت مثل التحف، مثل التحف. يعني الآن القيمة القديمة هذه طبعا إذا لم تكن ذهب، إذا لم تكن ذهب ما يكون ذهب بذهب، ذهب قديم بذهب جديد أو فضة قديمة بفضة جديد، لا هي نقد قديم، نقد قديم مثلا معدن أو نحاس أو شيء أصبح له قيمة الآن، يعني سعر الدرهم هذا يساوي 1000 الآن، يجوز في هذه الحالة إذا أخذناه بهذا الاعتبار، يعني أصبحت قطعة أثرية ليس لها قيمة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح هذه القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة مهمة في أبواب الربا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن قلنا بأن الأجناس الربوية، الأصناف الربوية، من شروط صحة بيع الربوي بجنسه أن يكون متماثلا لقول سلم: مثلا بمثل، مثلا بمثل. فإذا جهل التماثل، إذا جهل التماثل فإنه يكون مثل العلم بالتفاضل، يعني كأنك بعت 100 جرام ذهب ب200 جرام ذهب. إذا تقول والله ما أدري، ولذلك عندنا ما مر معنا مثلا بيع الكومة من التمر بتمر، كومة صبرة من التمر بأصواع من التمر، هل يجوز؟ لماذا؟ للجهل بالتماثل. فإذا بعنا بهذه الصورة نقول والله ما ندري كم، أصبحنا كمن باع متفاضلا عالما بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بالحجر وعند البيع يكسر الحجر ولا يحسب الوزن عند البيع؟ إذا كان قصد السائل بالحجر يعني الذهب مثل السبائك وغيرها فلا يجوز ومحرم، لا بد من التماثل. فإذا جهل يكون كالعلم بالتفاضل كما ذكرنا قبل قليل. أحسن الله. نعم. إذا اشتراها بالنقود غير، يعني الآن شراء الذهب بالنقود ما يشترط أن يكون فيه تماثل، كيف يتماثل؟ هو الآن السؤال شراء الذهب بالذهب، كذا السؤال؟ السؤال شيخنا ما حكم شراء الذهب بالحجر وعند البيع يكسر؟ هو الآن السؤال عن الحجر، الحجر يقصد فيه الذهب؟ ها اي وين وين وين السائل؟ ايوه تفضل تفضل عليكم السلام. هذا اللي ذكرنا في حديث فضالة بن عبيد، اذا فصل الحجر واشتريت ان ذهب بنقود ولا بذهب؟ بنقود، بنقود ما له علاقة، يعني سواء فصل أو لم يفصل ما في شيء. الآن أوضح هذه المسألة، قد تلتبس لأن الأخ الفاضل قد يكون التبس عليه. الآن في ذهب صرف، جاء شخص يشتري ذهب، في مشكلة إلا في وحدة، ما هي؟ التقاوض، لا بد من التقاوض. جاء شخص عنده مبلغ 10,000 ووجد قلادة، هذه القلادة فيها أحجار كريمة، هل من شروط صحة البيع أن يفصل الأحجار؟ لا، ما له علاقة، ما له علاقة. فيشتري هذه القلادة بحجرها بخيوطها بكل ما فيها. طيب، رجل الآن عنده قلادة تزن 1,000 جرام وأراد أن يشتري قلادة أخرى تزن 1,000 جرام وفيها حجر، هل يجوز؟ حديث فضالة أنه لا يجوز، لا بد من الفصل، لا بد من الفصل. شيخ الإسلام ومن وافقه قال يجوز بشرط، ما هو؟ أن يكون الذهب الذي أريد أن أبدل به القلادة أكثر، يعني 1,100 جرام وهذه مثلا 900 جرام، 900 جرام، فالذهب بالذهب اعتبرته إيش؟ متساويا، والزيادة في مقابل الحجر. هذه اللي رخص فيه شيخ الإسلام، وطبعا الذي يظهر بأنه لا يجوز وحديث فضالة بن عبيد نص في هذه المسألة. وضحت؟ جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل اشتريت أرزا بمبلغ 9 دراهم وأعطيت التاجر ورقة 10 دراهم فقال لي ما عندي درهم وخذ هذه الحلوى بدل الدرهم، فما حكم ذلك؟ يجوز هذا، ما في شيء. هذا الشراء ثاني، رز وحلوى. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول بعض الناس يوسوس، صار يوسوس في مثل الشغلات هذه. يلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم شرائي لعملة غير عملة بلدي؟ ها؟ يقول ما حكم شرائي لعملة أخرى غير عملة بلدي؟ طيب وبعدين؟ بس هذا هو السؤال، بس يعني حكم شراء العملة الصرف. أي ما في شيء، يجوز التجارة بالعملات إذا كان قصد السائل حكم التجارة بالعملات. الجواب جاهز، يجوز أن يتاجر الناس بالعملات، درهم يعني مثلا يشتري دولارات أو يشتري أورو، يشتري جنيهات أو ليرات أو شيء، يجوز بشرط واحد، وهو ما هو؟ أبسمع. التقابض، التقابض، لابد أن يكون هناك تقابض، أما البيع بالآجل وكذا فهذا محرم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول اشتريت سلعة بمبلغ 200 درهم فأعطيت البائع بالدولار فبقي لي مبلغ فأرجعه لي بالدرهم، فهل هذا يدخل في بيعتين في بيعة؟ نعم، على حسب ما، لا لا لا، حسب ما ذكرنا في درس سابق، إن لم يكن اتفاق مسبق، لم يكن اتفاق مسبق، لكن لما جاء عند السداد قال ما عندي إلا هذا، يجوز. هذه سمى إيش؟ صرف، صرف، سمى صرف، يشترط في ماذا؟ التقاض، يعني الأصل الذمة مشغولة بأي عملة؟ بعملة البيع والشراء، فلما جاء عند السداد ما عنده، يجوز فتكون مصارفة بشرط التقاض. سعر اليوم، أحسنت، نفس سعر اليوم، كما في حديث ابن عمر اشترط لما أخبر سلم قال بسعر يوم، بسعر اليوم، ما يجوز أن يشتري يصرفها له بسعر ماذا؟ بسعر العقد اللي عقدوا في الوقت الذي عقدوا فيه أو تم البيع فيه. يعني مثال الآن رجل اشترى من آخر سيارة زين 100,000 أعطاه 80,000 كم باقي؟ 20,000 درهم. قال له 20,000 درهم بعد شهر بإذن لا تجي تأخذه، يجوز هذا؟ يجوز لا اصبر عبد الله. الآن رجل اشترى من آخر سيارة 100,000 فقال له طيب أعطاه 80، وين 20؟ قال بعد شهر تجي تأخذ، يجوز؟ يجوز ما في شيء. اللي يقول ما يجوز يرفع يديه علشان ها ما في شيء، يجوز. وعبد الله انتبه ترى والم لك أنا، ما في شيء، هذا دين تأجيل، أصبح تأجيل. طيب أنا مشكلتي مو هنا، أنا مشكلتي في اللي جاي، تورطنا في هذه. ما في شيء يا جماعة، ما في شيء، سيارة ولا غيرها. الآن بعض الناس يقولك والله أنا اشترى بيت والله بكذا، قال والله ما عندي الباقي، الباقي بعد شهر، تعال ما فيها شيء، سيارة كتاب. طيب لما جاء يسدد قال والله الآن ما عندي، أنا عندي سعودي، عندي سوري، عندي مصري، ليرة أو جنيه، عندي دولار، يجوز يعطيه الباقي دولار أو جنيه أو ليرة؟ الجواب يجوز بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد اتفق معه سابقا على السداد بالدولار أو بالريال. والشرط الثاني أن يكون بسعر اليوم، بمعنى قبل شهر كان سعر الدولار 3.50 دراهم زين، بعد شهر لما جاء يعطيه 20,000 حسبها وإذا الدولار 3 دراهم فقط، طار إيش؟ 50. فلا يجوز أن يقول لا بسعر العقد، وإنما بسعر اليوم، بسعر اليوم. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه صاحب صيدلية وعنده أدوية قد شارفت على الانتهاء، فهل يجوز له أن يستبدلها من نفس نوعها لكن بكمية أقل؟ يجوز، نعم. هذا لا تدخله، هذا لا يدخله الربا، ليس من الأصناف الربوية، فلا هو وزن ولا هو كيل ولا هو طعم، لكن أهم شيء أن لا يكون فيه ضرر على الناس، إذا انتهت صلاحيتها فهذا فيه ضرر، لا يجوز، لكن يدخل في الغش فيتنبه لهذا. نعم. ممكن إذا ردها على المورد الأصلي قال له اشتري هذه مني بشيء أقل ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هذا سائل يطلب من فضيلتكم أن تشرحوا له العلة الشرعية من كون الربا في أصناف معينة مقتصر عليها. العلة ما في علة، العلة عند نفاة القياس يقول ما في علة هنا، الاقتصار على الأصناف الربوية الخمسة الواردة في حديث أبي سعيد فقط، أو الستة عفوا فقط، ما يقول ما تتعدى العلة. وهذا أيضا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وافق القياسيين في هذا، عفوا وافق نفاة القياسيين فيها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل قررتم حفظكم الله في مجلس سابق أن من شروط الأصناف الربوية المطعومة أن يكون الطعام مدخرا، وفي هذا المجلس قررتم حفظكم الله أن اللبن واللحم من الأصناف الربوية مع أنهما غير مدخرين، يقول أرجو التوضيح. لا تدخر اللبن واللحم مكيل وموزون ومطعوم ويدخر أيضا، هذا مما يدخر، اللحم يبقى ولا يسرع إليه الفساد إذا قدد وملح قديما، وإذا الآن ثلج يوضع في الثلاجات، واللبن كذلك، اللبن غذاء، اللبن مادته لك دائما يقاس في حديث المصرة يردها إيش؟ وصاع من تمر، لأن فيه المادة الغذائية التي في اللبن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل لم يتضح له الفرق بين المرابحة والتورق حيث أن كليهما تشترى السلعة للمال لا للسلعة. لا، وفي الغالب لا، المرابحة للسلعة، المرابحة للعين، وأما التورق فللنقد، يريد النقد هو لا يريد السلعة، إذا كانت نيته في المرابحة هذه هذا التورق، هذا التورق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: تعرض شركات الاتصالات بيع أجهزة بالتقسيط لمدة من الزمن، فهل يجوز لمن اشترى جهازا منها أن يبيعه على غيره بسعر حال النقدة؟ إذا اشتراه وتم البيع ثم عقد بيعا آخر جاز له ذلك، يجوز. فهذا إما يكون مرابح اشتراه أصلا لهذه العين ثم بدا له أن يبيع، وإما أن تكون تورق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.